حدث هذا العيب فإنه المستأجر له الخيار في إبقائها على ما فيها أو الفسخ. فإذا فسخ إذا كان له الفسخ عيب بين واضح وقلنا له الفسخ وهو له الفسخ فيكون الخيار بيده إن أحب أن يفسخ وإذا لم يحب أن يفسخ. فإذا أحب أن يفسخ فله ذلك، ولكن إذا فسخ فالمدة اللي استعمل إذا كان مستعملة لمدة شهر أو شهرين لا بد أن يسوق مقدار هذا الشيء هذا الجزء فيفسخ ويرد عليها الأجرة كان هو دافع له الأجرة. وبالنسبة لما استعمله من شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر أو أقل من ذلك فإنه يسوق أجرته هذا الشيء، ولكن له الفسخ لأجل حدوث العيب الذي يمنع من كمال الانتفاع. ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به وللمشتري الفسخ إن لم يعلم. نعم، يجوز أن يبيع العين المؤجرة. مثلا ربما إن إنسان يأجر سيارته أو يأجر بيته ثم يبدأ له يبيع، باع السيارة وهو مأجر على شخص أو باع البيت وهو مأجر على شخص، البيع صحيح ولكنه لابد أن يكون المشتري على بصيرة من الأمر، على بصيرة أن هذه السيارة مأجرة لمدة شهر أو لمدة عشرة أيام أو أن هذا البيت مؤجر لمدة سنة أو سنتين، لابد أن يخبره. والبيع ما يوجب الفسخ، المستأجر هو اللي اشترى المنافع الأول تبقى له حتى تكمل مدته، فإذا كملت مدته يعطيها لصاحبها الأخير. فالبيع فلا يقال مثلا أني بعتنا أنا أجرتك بيتي لمدة سنتين لكن أنا الآن بعته ما هو بلي يطلع عنه، يقول لا، المستأجر مقدم ولو بعته يبقى هالسنتين هذه مستثنات، وأن تصلح أنت ويا اللي انت بعت عليه تدفع له الأجرة أو بدون أجرة، أما المستأجر فله هذه المدة، فإذا تمت هذه المدة فيسلمها للمشتري. لكن لو قدر إن المشتري ما علم أنه مؤجر، قال والله أنا عندي فلة كذا وكذا، أنت خابرة كان نعم أنا خابرة كذا بالمكان الفلاني وجاء وشافه وكذا وهو ما أدري، قال سلمني إياه، قال لا والله أنا مأجره فلان لمدة سنتين، قال لا إذا كنت مأجره له أنا ما أدري. فهو لو تم العقد ولو أنه مثلا سلم بعض القيمة أو كل القيمة يفسخ، لأن هذا عيب، وإذا اشترى يبغى يستغله من الآن وهذا عيب، ولا يمكن من أن يخرج المستأجر اللي استأجر لمدة سنة أو سنتين، فما دام أنه لا يمكن أن يخرجه لأن هذا متقدم وله الحق، فيبقى المشتري إذا لم يعلم فله الخيار، وإن علم أن البيت مؤجر واشتروا على هذا فليس له الخيار ويبقى البيت بيد المستأجر حتى تنتهي مدته ثم يسلم. ولا يضمن أجير خاص وهو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد، وسمي خاصة لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة ولا يستنيب. إن عمل مؤجر على قسمين، ما أن يكون خاص وإما أن يكون عام. أما صفة الخاص كما تستأجر لك شخص يكون سواق عندك ما له شغل إلا أنت، ولا تسمح له ولا يسمح له يشتغل عند أحد غيره، أو إنسان مستأجر مثلا خادم عندك في البيت أو إنسان صبي عندك بالدكان، هذا خاص لك لا يمكن يشتغل مع أحد، لا يشتغل مع أحد لا ببيع ولا بشراء ولا بخدمة ولا أي شيء، منافعه مقصورة لك أنت لأن كنت استأجرته ودفعته الأجرة فلتمكن عليه، هذا يسمى الأجير الخاص. أما الأجير العام اللي ما هو بخاص مثل الأجير مثل الخياط، تجي أنت وتدفع له هالثوب يخيطه لك، يجي الثاني ويدفع له هالخيط هالثوب يخيطه له، هذا عام يخيط لكل الناس. فهذا بينهم فرق من ناحية ضمان ما بأيديه. فالأجير الخاص هذا ما يضمن لأنه قايم من مقامك، فلا ضمان عليه لو حصل تلف شيء إلا بسبب تفريط ذنوب. التفريط على كل حال التفريط يؤخذ به، لكن إذا لم يفرط ولم يتعدى فلا ضمان عليه. راح مثلا يرعى عندك وجاء الذيب بليل وهو حاطنا الغنم ونيمن عندهم، وجاء الذيب وقمز عليهم وشلق له واحدة أو ثنتين منهم، ما بيدو حيلة، ما تقول لازم الغنم اللي أكلها الذيب تضمن أهلي، يعني ما فرطوا. والذيب معروف أنه يختلس من الناس فهو ما يضمن. أو مثلا يشتغل بالسيارة وحصل بالسيارة غير سبب غير تفريط المنوب شيء فهو ما يضمن، لكن الأجير العام هذا يضمن. عطيته ثوبك يخيطه ولا عطيته هل يغسل للناس كلهم ولا يخيط للناس كلهم، عطيته ثوبك ثم خربه هذا يضمن، هذا ما هو بخاص، هذا يستأجر عام. فإذا مثلا خرب مثلا القماش اللي جبته فمن ضمانه عليه. فالأجير الخاص اللي أنت مستأجره لك وكل منافعه لك ولا يمكن يشتغل عند أحد من غيرك، هذا كم من مقامك ما عليه لو حصل مضار أو شيء إلا بتفريط منه. أما إذا كان عام فالعام يضمن للناس حكومه. نعم. فلذلك قال ولا يضمن أجير خاص. نعم. لا يضمن المسألة الأولى سألت وإن وجد العين معيبة وحدث فيها عيب، قال وعليه يترك ما مضى لاستيفائه المنفعة فيه وله الإمضاء مجانا. هي يعني بدون عرش، يعني له أنه يمضي الإجرة. مثلا حدث بعيب هالبيت أو شيء أو كذا من إجدار سقط أو مثلا حمام انسد أو شيء، هذا هي فهو له أنه يفسخ أو يمضي العقد، يقول أنا ما يخالف أنا بيصبر على هذا ولا يطالبه، يقول هذا حصل هذا حصل لازم تنقص له، أنا مستعجل هالشقة بعشر ثلاث والآن هالحمام أنا ما أنتفع به لأنه خرب، أو هالمطبخ ما أنتفع به لأنه مثلا خرب، لازم تنزل لي من الإجرة قدره. نقول له إما افسخ العقد كله وحطه إياه ولك لك الحق، وإلا تبقى له تبقى فأنت أخيار بيدك، إما لا ولا تفسخ ولا تمضي العقد يكون عقد ماضي وتكمل مدك مجانا. نعم. بدون أن تأخذ منه مثلا عرش أو كذا. نعم. لا يضمن ما جنت يده خطأ لأنه نائب المالك في صرف مناف في صرف منافعه. هذا الفرق بينه، إن هذا الأجير الخاص قائم من مقام المالك، أما الأجير العام لا مقام مقام المالك، جلس المصلحة خاصة يأخذ من هذا ويأخذ من هذا في ضيع أموال الناس هو قبيله واحد، فهو لازم إنه أي شيء لو مثلا أعطيته ثوب كتوي ثوب صوف يسوى له 200 ريال ولا 300 ريال ويحط المسوى عليه واحرقه يضمنه، لأنه أما إذا صار عندك غسل ثيابك وكذا وتسوى الثوب واحترق الثوب وهو ما تعمد وهو أجير خاص عندك بالبيت هذا ما يضمن شيء، لكن إذا صار براني يأخذ منك ويأخذ من فلان ويأخذ من فلان من الناس كلهم هذا يسمى الأجير العام، وهم هذا خاص ما يضمن ما جرت يده خطأ. لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل وإن تعدى أو فرط ضمن. نعم. إذا كان تفريط منه أو تعدي فهو يضمن، إلا مثلا وقف السيارة موقف المهم وجت سيارة ثانية واستمتع عليه ضمان، ليش توقف محل الخطأ؟ أو قفا موقف ممنوع وجاء المرور وشاله وسحبها المرور وحصل فيها صدم أو كذا، قل يا ليش أنت متعدي ليش توقف بهذا الموقف؟ أو هو اللي مسؤول عن زيوته وعن كذا وكذا وترك حتى نقص الزيت وخبطت الماكينة بسبب إهماله، يضمن. لكن إذا صار شيء ما تعده ولا فرح هذا لا ضمان عليه. ولا يضمن أيضا حجام وطبيب وبيطار وختان لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم أي معرفتهم. لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم أي معرفتهم. ولا يضمن أيضا حجام وطبيب وبيطار وختان لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم أي معرفتهم صنعتهم، لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته. إذا لم تجن أيديهم يعني إذا لم يحصل منه تعدي، الطبيب اللي عالج الناس عالج ولا تعدت يده محل ما هم معذون له فيه، فإن لا تجاوز المحل المأذون فيه يضمن، لكن إذا ما تجاوز ثم صار بسبب هذه العملية أو بسبب مثلا الشق هذا الشق مثلا الإصلاح مثلا زائدة ولا مثلا افتاق ولا شيء وكذا متعدى بحيث أنه مثلا شق زائد عن اللزوم، قالوا الأطباء أنه ما يحتاج له هذا وإن هذا زائد وصار بسبب هذا فهو يضمن، لكن إذا كان طبيعي وذا فلو قدر أنه حصل عليه موت وكذا فهو ما يضمن ما لم تجري يديه، أما إن جنت وزاد فهو يضمن. هذا الطبيب وكذلك الحجام إذا حجم شخص ولجنت يده وأتى حط المحاجم في محله وبشط محل الشيء المعتاد، أما لو مثلا حط المحل مثلا خطر حط مثلا بالحلق أو شيء ثم مثلا مسك الوريد خرج الدم الكثير ومات بسبب فهو يضمن لأن جنت يده. أما إذا صار في المكان المحدد المعروف عند الحجامين وسحب الدم بسبب صار بسبب ذلك مثلا استمر الدم أو كذا وحصل له فهو ما يضمن، لكن بسبب تفريط منه أو تأدي منه فإنه يضمن. وكذلك البيطار الطبيب الذي يعالج الحيوان يعالج الحيوانات هو البيطار، فهو إذا كذلك جنت يده يضمن وإذا ما جنت يده على الحفا هو ما يضمن شيء. وكذلك الختان الذي يختن إذا ختن في المحل المعهود المعروف يأخذ مثلا القلفة التي تؤخذ بالعادة، فإن جنت يده تجاوز وأخذ شيء من الذكر وتسبب إلى موته فهو يضمن لأنه هذا جنت يده خطأ. أما إذا ما جنت يده وقدر أنه مثلا لما عملوا واختنوا وهذا الختان مثلا حصل إما تسمم أو على ما يقولون حصل فيه صبر الشمم اللي يسموه الناس الشمم الذي هو عبارة عن الحساسية وكذا وحصل منه ومات فهو ما يضمن، لكن إن كان تجاوز محل العادة أو أخذ شيء مثلا من حشفة الذكر وبسبب هذا فهو يضمن. قصاصا ولا دية؟ ها؟ قصاص يعني ولا دية؟ ضمان إيش الضمان؟ ضمان ما نديته؟ ضمان إذا لم يمت؟ إذا مات؟ إذا ما مات؟ لا إذا ما مات حدث بس حدث يعني إذا كان ما مات فإن كان حاصل مثلا من قصة يد وإلا فهو نديته سنه رايح نصبح بخمس من الإبل، وإن كان اليد كلها رايحة بخمسين من الإبل، وإن كان وكلفه بدية كاملة مئة من الإبل على حسب، لأن جسم الإنسان كل شيء مقدر، لو الأصبع خمسة بعارين واليد كلها نصف الدية والرجل نصف الدية والعين نصف الدين، كل ما فيها الإنسان منه إثنان ففيه نصف الدين، نروح نكلهم بحجة كاملة وهكذا. فإن لم يكن ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم، فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا لأنه هذا الكلام في الطبيب أو البيطار أو الحجام أو الختان اللي معروف بالصنعة، صاحب صنعة ومعروف، ومثلا في وقتنا الحاضر يعطى شهادة على أنه، فإن كان لا إنما يتعلم بالناس، فهذا إذا فعل شيء ولو ما جنت يده فهو يضمن ولو لم تجد ولم يتعدى، لكن لأنه هو ليس بصاحب صنعة فلا يتقن العمل فهذا يضمن. فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذن، وكذا لو كان حاذقا وجنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة أو بآلة كالة أو تجاوز بقطع السلعة موضعها ضمن لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ. نعم الإتلاف ما يختلف بالعمد والخطأ سواء متعمد أو خطأ، الإتلاف حق الآدمي ولو كان خطأ فهو يضمن، فإذا جنت يده فإنه يضمن، إذا لم تجني يده وعمل العملية المطلوبة على وجهها المعتاد وهو حاذق وطبيب معروف فلا ضمان عليه. ولا يضمن أيضا راع لم يتعد لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع فإن تعدى أو فرط ضمن. ويضمن الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل. نعم قدر نفعه بالعمل، أنا أحد ما يقدر، أنت استأجرته بالشهر 500 ريال يشتغل عندك ولا له شغل غير شغله، هذا خاص. والثاني الذي مقدر بالعمل هذا إنسان خياط يتقبل من الناس ثيابهم مخيط، يخيط الثوب مثلا 20 ريال 25 ريال، هذا مقدر بالعمل، 25 مقدر بخياطة هذا الثوب المعين، أو 100 ريال لخياطة مثلا هذا الكوت المعين، هذا مقدر بالعمل ما هو مقدر بالزمن، هذا زمن وكله عندك إلا شيء حق الله ما عاد جرت به العادة من الراحة من النوم وحق الله من أوقات الصلوات وكذا، والباقي كله مستغل عملك، لكن هذا مقدر بما يعمل، تبتنت وياه يأخذ ثوبك أو يأخذ بمشلح أو يغسل ثوبك، فهذا أجير عام تقبل من كل أحد. نعم. ويضمن الأجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط، سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه كالحائك والقصار والصباغ والحمال، فكل منهم ضامن ما تلف بفعله كتخريق الثوب وغلطه في تفصيله. روي عن عمر وعلي وشريح والحسن رضي الله عنهم لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل وبتسليم العمل كامل. وإذا منك عطيت وجبت مثلا هالقماش اللي مثلا تشاري متر ولا مثلا بمتر ريال ولا بمتين ريال على أنه بصلوا لك مثلا ثوب ولا كود ثم خربوا بالتفصيل أصبح غير صالح، يضمن يعطيك قيمته وإن لك ماشي مثله لا يستحق قدره والمطلب بهذا، لأنه أنت استأجرته على أنه يخيط لك هذا الثوب ب100 ريال يسلم لك كامل، فهو الثوب خربه ولا خاطب كانت اللي طالب منه وخرب الثوب فهو يضمن. وهذا هو الأجير المشترك الذي يضمن ما جنت يده، سواء خياط أو غسال الذي هو يسمونه القصار أو صباغ، هذا كله إذا جنت يده. أعطيت مثلا ها السجادة أنت شارية مثلا 3000-4000 إنسانا لغسلة، ثم بسبب غسله هذا احترقت وهو يضمن، أو ها المشرح أنت شارية ب2000 ريال حطيته لغسله واحترق يضمنه، أو يخبنه واحترق عنده، فهذا نعم. وأن الثوب لو تلف في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة فيما عمل به، بخلاف الخاص والمتولد من المضمون مضمون، وسواء عمل في بيته أو بيت المستأجر أو كان المستأجر على المتاع أو لا، ولا يضمن المشتري ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعله، لأن العين في يده أمانة كالمودع. نعم، هذا الذي هو يضمن الشيء الذي يكون بسبب، أعطيته الثوب يسويه ويوم أنه قام مثلا يسويه أما رص المكوى أو المكوى ما صار بالدرجة المعروفة للكي وأحرق الثوب، هذا جنت يده. لكن لو انه مثلا بهذا الدكان جاء امرا قهري عليه وعليه على كل احد يحترق دكانه، والانسان ما هو بيده هو راح حلاله وغيره، فهذا ما يضمن، لان الثوب عنده امانه حفظه. لكن اللي جنت يده جاي بيفصل ولا عارف يفصل شك، هذا لو خرب الثوب هذا يضمن لانه فعله. لكن لو سر دكانه وسرق اللي بوك وراح من جملة مثلا ثوبك وكذا، فلا عليه ضمان، لأن هذا ما هو بيده ولا هم من فعله، فهو ثوبك عند الغسال أو عنده منزلة الأمانة. لكن إذا جنت يده فهذا هو اللي فيه الضمان. ويقول من حرصه يعني. ها؟ حرصه ليس من حفظه يقصد ولا لا الحرص. أيوة. يعني من حرص إيه مثلا إذا صار الخياط عنده له يخيط ببيته، والبيت فيه حويش بالنهار يخيط بالسفر وكذا، ولما جاء الليل دخل بضاعته وسك عليها بالغرفة، فلو جاء إنسان كسر هالغرفة وسرق اللي به ما علي، لأنه حطه بحرزه. لكن لو أنه خلى ثوبك خي خاطب الليل وكذا ونام وثوبك على المكينة بالحوش جاء إنسان يسرقه يضمن، لأنه ما حطه بالحرز، الحرز أنك تدخله بالحجر وتصك عليه تخليه بالحوش وتنام وتخليه، جاء إنسان مسرقه يضمن لأنك مفرط، ليش تخليه بالمكان هذا؟ هذا ما هو بحرز، فهو إذا جعله في الحرز وحصل عليه حريق أو سرقة أو كلام، لكن كان بسبب تفريطه أو مثلا دخله بالغرفة لكنه ما صك الباب خلى الباب مفتوح وجاء سرقه يسرقه يضمن، لأنه فرط حيث أنه ما قفل الباب بسبب تفريطه يضمن. ففرق بين الحرز وغير الحرز. حتى المطر إذا كان ما يدري عنه إنه عن جد غلط عليه وانحرق. وانحرق الثوب يضمن. لأنه بيه ما تعمد ما تعمد شيء ثاني. لكنه غلط هذا أما إنه ما يعرف ولا تساهل فهو يضمن. اللي تجني يده. لكن يا دكتور يعني مثلا لو كان يا شيخ لو كان صاحب الثوب هذا مسكين وهو يريد عوض ماذا يفعل؟ ليس له حق ان يطلب بالعوض. هذا هو شو الكلام هذا؟ هذا اذا كان بتفريط منه لا ليس بالتفريط لا ما عرفت ما هو بالتفريط جاء انسان وسرق اللي بدكانه كله وهو حائز مسكه ولو مسكين ما هم مسكين يضمن. ولا أجرة له فيما عمل فيه لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضه، سواء كان فلم يستحق عوضه سواء كان في بيت المستأجر أو غيره، بناء كان أو غيره. وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه لأنه لم يرهنه عنده. أي نعم، لأنه ما يجوز أن يحبسه اللبس إلا بإذنه برهن. فلو قال مثلا والله هات الإجرة، أنا أعطى ثوبي والإجرة أجيبها لك باسر ولا أقول، قال لا ما أسلمك الثوب حتى تجيب الإجرة، وصك على الثوب، ثم قدر أن الثوب حصل فيه خفوه يضمنه، لأنه ما لك حق أنك تمسك حقه إلا أما أبرهن أو هو يضعه عندك. أنت لا رهنت ولا وضعه عندك، لو أنك عندما جاء قال ترى شرطت عليه أني ما أسلمك لا أبي أخيط لك ثوبك، لكن أنت إنسان أنا مجربك ما تبتوفين، حط لك كم ثوب ولا عطيت أنا حقا، تراك ما إذا ما جبت لي الأجرة ما أسلمك إياه، وقال ما يخالف، هذا يكون راهن تواطع على أنه دخل بالرهن، فهذا ما عليه ضمان. لكن إذا ما أنذروا قبل ولا اشترط عليه هذا الشرط فهو يضمن. بس هنا هو الحبس يعتبر حبسا بحق؟ لا ما هو بحق، حطوا ثوبه والأجرة يجيبها لك، طالبه أنت بذي بذنبك، حطوا حقه وطالبه بحقه. قد ما يأتي مثلا هاي أنت تتريح نفسك تقول لك ثوبي حقه، حقك أنت واجب بذمته، يجيبه لك اليوم ولا بكرة، أما أنك تدوب. فإذا أردت أو شكيت بهذا الشخص أو كذا ففي الأول اضمن كله ترى يبيرهن الثوب، فإذا قلت ذلك فلا تضمن، إذا ما قلت واحد. وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمنه لأنه لم يرهنه عنده ولا أذن له في إمساكه فلزمه الضمان كالغاصب. وإن ضرب الدابة بقدر العادة لم يضمن. أي نعم، لو مثلا إنسان استأجر من إنسان دابة أو استعار عارية أو استأجر أو سيارة ومشى مشي العادة فيها، كان سيارة أو كانوا مثلا بعيد ولا كذا، وضربوا الضرب المعتاد بالعصا مثلا مع فخذه ولا مع ركبته في الشيء المعتاد ما يعني، لكن لو ضربوا ضربة مثلا قاتلة مع تحت الإذن ولا لا ومات فهو يضمن، هذا التحدي. أو هذه السيارة مثلا استأجرها المكان كذا وكذا ومشي مشي العادة، الخطوط التي يمشى بها العادة، مشى مثلا 70-80-100، فإن تجاوز المعتاد أو الشيء المنهي عنه ومشى بها مثلا 140-150-160 ثم حصل لها حادث بسبب هذا فإنه يضمن، لأنه هذا الذي حصل بسببه فهو يضمن. أما إذا ما حصل شيء ماشي مشى المعتاد وقدر عليه لا فهو ما يضمن لأنه ما جرت. وتجب الأجرة بالعقد كثمن وصدق وتكون حالة. نعم، الأجرة حالة وواجبة بالعقد وحالة بذمته ولا يجوز له يأخره، لكن إذا كان لا يجوز أنت ما يجوز أنك تحبس مثلا ثوبه إذا غسلته ولا خطته، هو حالة عليه وتلزمه أنه يجيبه. وتكون حالة إن لم تؤجل بأجل معلوم فلا تجب حتى يحل. نعم، إذا كان اتفقوا على أجل معلوم فهذا لا بس، لكن إذا بدون اتفاق على أجل فالأصل لو استأجر مثلا هالسيارة مثلا بـ1000 ريال على أنه يصل على المدينة ويجي وكذا، قال والله أنا ما نمعتك إلا بعد 6 أشهر، تقول لا تنشرت عليه. الأصل أن الإجرة حالة، استأجرت بيت، استأجرت دكان، استأجرت سيارة، استأجرت أي شيء، الأصل أن الإجرة حاله إلا بشرط، إنما يبحث ولا الأصل أنه من حيث تستأجر تسلم تدفع الأجرة. نعم، اللهم إلا إذا كان عرف في البلد جاري، إذا كان البلد معروف وكله جاري أن الإنسان يستأجر مثلا هذا البيت أو يستأجر هذه الشقة وإنه يدفع نصف الإجرة والنصف الثاني بانتصاف السنة وهذا عرف البلد، فهذا ما يكون الشيء المتعارف عليه عند الناس وماشين عليه كأنه اشتراط، لكن هذا عرف البلد. نعم. وتستحق أن يملك الطلب بها بتسليم العمل الذي في الذمة ولا يجب تسليمها قبله، وإن وجبت بالعقد لأنها عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق. إيه نعم، أنت أعطيته ثوبك يخيطه بعشرين ريال، ولا مثلا كود أعطيته يخيطه بمئة ريال، قال ما يخالف هات المئة. لا، هي وجبت الآن بذمته باتفاقكم على الخياطة، لكن ما يلزم يسلم كيّا حتى تنتهي وتسلم، ولا سلمت وسلم، ما يقول لا لا أنا حنا اتفقنا والآن عطن أجرتي. نقول لا، كمل عملك، لو إذا كملت عملك سلمت وياه ويسلمك الآن القيمة، ما تطالبه بها قبل تسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، دليل إنه جف عرقه إنه ما إنه يدفع له الأجرة بعد ما يكمل العمل، قبل أن يجف عرقه، لأن الإنسان إذا اشتغل يعني العرق ما في الغالب يحصل إلا بعد العمل وبعد قال النبي أعطوا الأجير أجرة قبل أن يجف عرقه، دليل على أنه من حيث يكمل عمله إنك تدفع له. فلو طالبك بالأجرة قبل أن يعطيك ثوبك غاسله، ولا مثلا مخيطه، وإلا هالسيارة مثلا مصلحه ومكملة، ما تعطيها الأجرة قبل ذلك، ما يلزمك. وجدت على أن هالسيارة فيها عيب كذا وكذا وكذا ويصلحها، اتفقت أنت وياه وصلحها.